بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم قال رحمه الله: وسن لمريد إحرام غسل. الآن بدأ يتكلم على ما يتعلق بالإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. فقال: وسن لمريد إحرام غسل. ابتدأ بمسنونات الإحرام فقال: غسل هذا أول ما يكون، فالاغتسال هو من مستحبات الإحرام للذكر والأنثى، والسنة أن يكون كاغتسال الجنابة، ويجزئ بأن يعمم الماء على جميع بدنه. ودليل الاغتسال ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. ثم قال: أو تيمم لعذر. فيقول أنه لو تعذر عليه الاغتسال فإنه يتيمم. لماذا يتيمم؟ قالوا: لأن الاغتسال عبادة، وينوب عنها التيمم، فهي عبادة مشروعة تنوب عن الاغتسال. هذا المشهور من المذهب. لكن القول الثاني في المذهب أنه لا يسن التيمم حينها، لأن الاغتسال هنا له سبب، فهو ليس على جنابة، وإنما القصد في الاغتسال التنظف وإزالة ما قد يكون به من أذى، فحينها لا يتيمم. المشهور من المذهب إذن يقولون أن التيمم ينوب عن الاغتسال إذا تعذر بأي سبب من أسباب التعذر، إما لمرض وخوف ضرر أو لعدم وجود الماء. لكن كما قلت، الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يتيمم، لأن التيمم لا يقوم مقام الاغتسال في هذه الحالة، فلا يحصل فيه تنظف، وهذا الذي اختاره ابن قدامة. قال: وتنظف. التنظف بعد الاغتسال يدخل فيه أخذ سنن الفطرة من قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، فهي أمور ينبغي تعاهدها إذا أراد أن يبدأ وأن يدخل في الإحرام. وهذا الذي ذكره إبراهيم النخعي، أنهم كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم، وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم. وإذا قال التابعي كانوا، فإنما يقصد به الصحابة. قال: وتطيب في بدن. من مستحبات الإحرام التطيب، والتطيب يقول التطيب في البدن، فيطيب بدنه كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. فطيبت النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه. طيب، وكذلك أيضا يطيب رأسه. وأما الثوب فهل له أن يطيب ثياب الإحرام؟ الآن هو طبعا لم يدخل في الإحرام، فما زال لم يدخل في النسك، لكن المصنف قال: وكره في ثوب. يكره أن يطيب ثيابه، ولم يقل يحرم، لأنه إلى الآن ما دخل في النسك، فلذلك قال: ويكره في ثوب. فيكره له ذلك، لكنه لو أنه طيب ثيابه فله ذلك، ويصح نسكه حينها. ثم إذا طيب الثياب وخلعها فليس له أن يعيدها مرة أخرى، أما وعليه إحرامه فله أن يستديم لبس الإحرام المطيب. إذن تلخص لنا أن الطيب يكون الأصل أنه في البدن، وله أن يطيب رأسه، أما الثياب فيكره ولو أنه فعل ذلك جاز حينها. أما لو أنه أحرم وطيب بدنه ثم بعدما دخل في النسك ولبى نقل الطيب من موضع إلى موضع من بدنه، فيقولون هنا هذا محظور من المحظورات. وضع الطيب مثلا في صدره ثم أخذه في وضعه في موضع آخر، فهنا يعتبر قد استعمل الطيب بعد الإحرام. قال أيضا من مكروهات من مستحبات الإحرام، قال وإزار وإحرام بإزار ورداء. هذه السنة أن يحرم بإزار ورداء، بثوبين، الإزار وهو ما يكون على النصف الأسفل ما يأتزر به، وبالرداء. فلو أحرم بثوب واحد جاز وتلفف به جاز، لكن السنة ما فعله عليه الصلاة والسلام من الإحرام بثوبين. من السنن كذلك قال أبيضين، فهي السنة، فلبس البياض هو المستحب، ويكون هذا أيضا أبيضا أبيضا نظيفا. من المستحبات قال عقب فريضة أو ركعتين، أن يكون إحرامه بعد صلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ثم دخل في نسكه ولبى وقال أتاني الليلة آت، فقال صل في هذه في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فصلى فلبى بعدما صلى. هذه الصلاة إما أن تكون فريضة إن كان وقت فريضة، وإما أن تكون نافلة، كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك، فالسنة أن يكون إحرامه بعد صلاة. والوتر أيضا كذلك، لو أنه أوتر فجعل إحرامه بعد الوتر فأيضا يصح ذلك، فلا يشترط أن تكون ركعتان، بل له حتى أن تكون ولو ركعة واحدة على المذهب. قال في غير وقت نهي، فلا بد أن يكون هذا في غير وقت نهي، لأن هذا من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب عند الحنابلة هل تؤدى في أوقات النهي؟ لا تؤدى في أوقات النهي كما سبق في صلاة التطوع، وحينها إذا أحرم في وقت نهي ولم يصلي ولم يكن عليه فريضة فإنه يعني لا يجعل إحرامه بعد صلاة. قال ونيته شرط، نية الإحرام شرط، فلا يعتبر محرما إلا إذا نوى الدخول في النسك، فالإحرام ليس لبس الثوب، بل لا بد من أن ينوي، وعلى هذا لو أنه لبس الإحرام ثم ركب الطائرة وجلس يتحدث أو نام وما نوى وما علم إلا إذا لما وصل إلى جدة مثلا، فنقول هنا أنت لم تنوي، إذن لابد من النية، نية الدخول في النسك. والنية تكون عند محاذاة الميقات أو عند وجود الإنسان في الميقات أو قبل ذلك بيسير. قال والاشتراط فيه سنة، الاشتراط في الحج هو من المستحبات، وهو عند الحنابلة مستحب مطلقا، سواء كان يخشى على نفسه أن يوجد في حقه مانع أو لا، فهو مستحب مطلقا. قالوا وهذا الذي ورد عن جماعة من الصحابة كعمر وعلي وعثمان وابن مسعود، ويستدلون له بقول النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. إذن أولا الحنابلة يقولون أن الاشتراط مستحب مطلقا، خلافا لمن قال بأنه يستحب في حق من يخشى على نفسه من أن يمنعه مانع. ثانيا فائدة الاشتراط عندهم أنه متى ما عرض له عارض فإنه يحل وليس عليه دم حينها، ولو أنه عاقه يعني عدو أو أنه ذهبت نفقته فله أن يتحلل، وليس عليه دم. الأمر الثالث أن لفظ الاشتراط ليس يعني ليس شرط بهذا الاشتراط، أن يقول أن محلي حيث حبستني، فله أن يشترط بأي لفظ بمعناه. فلو قال مثلا أي لفظ من الألفاظ التي يفهم منها الاشتراط، لو قال مثلا إن عرض لي عارض فإني أحل أو نحو ذلك من الألفاظ فإنه يصح ويعتبر اشتراط. ثم بدأ المصنف يتكلم عن الأنساك فقال: وأفضل الأنساك التمتع. من المستقر أن الأنساك في الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وللحاج أن يحج بأي واحد منها شاء، لكن العلماء اختلفوا في أفضلها والمذهب عند الحنابلة أن أفضل الأنساك التمتع. قالوا: لأن الله عز وجل ذكره في القرآن وقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه تمتع وما كان له أن يتمنى إلا الأفضل، وأمر الصحابة أن يتمتعوا وما كان له أن ينقلهم إلا إلى الأفضل، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. هذا إذن المشهور من المذهب. وأيضا قالوا: لأن في التمتع إتيان بنسكين مستقلين، عمرة تامة وحجة تامة، فما كان أكثر عملا فهو أكثر ثوابا. على أنهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، لكنهم يرون أن التمتع أفضل إلا في حق من ساق الهدي، فإنه حينها يكون قارنا، أما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. ما هو التمتع؟ قال: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. هذا تعريف التمتع. أولا قال: أن يحرم بعمرة، فيكون في أول أمره يأتي بالعمرة، عمرة تامة بطوافها وسعيها وتقصيرها أو حلقها. وقال: في أشهر الحج. فلو أنه أتى بالعمرة قبل أشهر الحج فلا يصير متمتعا، لو أنه مثلا اعتمر في رمضان ثم بقي في مكة حتى جاء الحج فنقول هذه عمرة ليست في أشهر الحج، فتكون حينها مفردا لا متمتعا. قال: ويفرغ منها، يعني يأتي بها بتمامها، يتحلل منها بطواف وسعي وتحلل، فخرج ما لو أنه أحرم بها هو في أشهر الحج لكنه ما أتمها، كما وقع لعائشة فإنها أحرمت متمتعة ثم عرض لها الحيض فدخلت في القران. قال: ويفرغ منها ثم به، يعني يحرم بالحج في عامه، أي في نفس العام. فهذه القيود التي لا بد أن تتوافر في التمتع: يأتي بعمرة تامة ويتحلل منها ويكون ذلك في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في نفس العام، في نفس عام العمرة. قال: ثم الإفراد. فالحنابلة يرون أن الإفراد يأتي في المرتبة الثانية بعد القران. قال: وهو أن يحرم بحج. الإفراد أن يلبي بالحج بحج مفرد ويأتي به حتى ينتهي. ماذا بعد؟ قال: ثم بعمرة بعد فراغه منه. فأولا يأتي بالحج وليس عليه نسك، ليس عليه هدي. طيب ماذا، لماذا قال ثم بعمرة بعد فراغه منه؟ هل هذا شرط؟ يعني هل لنا أن نقول بأن الإفراد أن تأتي بعمرة بحج كامل ثم إذا انتهى موسم الحج تأتي بعمرة، أو أنه يعني إذا في حق من لم يأتي بالعمرة باعتبار أن العمرة واجبة، باعتبار أن العمرة واجبة عندهم، فإذا وصل إلى تلك الأماكن وقد أتى بالحج لبى به، فإذا انتهى فإنه يحرم بالعمرة، لكن إنسان كما هو حال كثير من الناس الآن، إنسان اعتمر وأراد أن يحج إفراد، فالتعريف يقف عند قولك أن يحرم بحج، هذا الحج هذا الإفراد، تحرم بحج مفرد. طيب ما الفرق بين الإفراد والتمتع والقران؟ قال والقران أن يحرم بهما معا. الفرق بين الإفراد والقران في أمرين، الأمر الأول أنه في القران يحرم ويلبي بالحج والعمرة، فيقول في الإفراد مثلا لبيك حجا، وفي القران لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة وحجة، فينوي في ذات العمل، العمل واحد لكن النية تكون للحج والعمرة. الأمر الثاني الذي يختلف به الإفراد عن القران أن الهدي في حق القارن واجب، وهو في حق المفرد مستحب. طيب هنا قال أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها، أفاد كلامه أن القران له صورتان. الصورة الأولى أنه من حيث من البداية يحرم بالحج والعمرة جميعا، فيقول لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا وعمرة، أحرم بهما جميعا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو بها، ما هي؟ بالعمرة، ثم يدخله عليها، يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يبدأ بأعمال العمرة، ينوي أنه يدخل الحج على العمرة، فيكون مثلا أول الأمر لبى بعمرة، ولما مشى وصل إلى مكة وجد الزحام، أو وجد مشقة الوصول إلى الحرم، أو تأخر، أو حاضت، أو غير ذلك، تغير رأيه، فله أن يدخل الحج فيلبي بالحج بعد ذلك، فيصير حينها قارنا ويكون أدخل الحج على العمرة. ودليل ذلك ما وقع لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما أهلت بالعمرة وعرض لها الحائض قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أهلي بالحج، أهلي بالحج. هنا أمر، وهو هل يشترط، طبعا هنا أمران، الأمر الأول هل يشترط أن يكون هذا بعذر أو لا يشترط؟ هل لابد أن يكون هناك عذر، يعني يجد مشقة أو تتأخر الحملة أو مثلا يمنع من الوصول إلى الحرم؟ المذهب يقول لا يشترط، بل له أن ينتقل حتى ولو لم يكن ثمة عذر، حتى ولو كان قادرا على الوصول إلى الحرم لإنهاء العمرة، ما دام حتى ولو كان قادرا على إنهاء العمرة. ما الدليل على أنه لا يشترط أن يكون عذرا؟ قالوا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فلم يشترط أن يكون ذلك بعذر. وأما عائشة رضي الله عنها فإنما نقلها النبي عليه الصلاة والسلام لعذر، لكنه لو لم يوجد عذر فيجوز. الأمر الثاني قال قبل الشروع في طوافها، لا بد أن يكون هذا الإدخال للحج على العمرة قبل أن يشرع في طواف العمرة، فلو أنه شرع في طواف العمرة فهنا يجب عليه أن يتم العمرة، يتم العمرة كاملة حتى ينتهي، وليس له حينها أن يكون قارنا ما دام قد شرع في طوافها. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. هنا لما ذكر التمتع والإفراد والقران قال أن القارن والمفرد عليهما دم، عليهما دم، عليهما هدي تطوع وشكر لله عز وجل، وهو يكون واجبا بشروط. قال: إذا كان أفقيا، يعني إذا كان قد جاء من الآفاق من خارج مكة، فلو كان من مكة أو من حاضر المسجد الحرام وما حولها ممن يكون بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر فليس عليه الهدي. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: دم نسك بشرطه، بشرطه الهدي الذي قال الله عز وجل عنه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، له شروط. المصنف أجمل ذلك بقوله بشرطه اختصارا، وإلا فالعلماء يذكرون لوجوب الهدي على المتمتع والقارن شروط، فيقولون مثلا أن يكون يعني أتى بالعمرة في أشهر الحج، أن لا يسافر من مكة مسافة قصر، فلو أنه سافر مسافة قصر فإنه ليس عليه هدي حينها. فلو أنه جاء إلى مكة ثم بعدما انتهى من العمرة ذهب إلى المدينة ثم رجع مرة أخرى، فإنه حينها ليس عليه هدي حينها في هذه الحالة. طيب، وأيضا أن يكون من حاضري، أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، فلو كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي في هذه الحالة. قال: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. طيب، بقينا في أمر ما ذكرناه. نحن قلنا قبل قليل في القارن، الصورة الأولى أن يحرم بهما جميعا، الصورة الثانية أن يحرم بالحج بالعمرة ثم يدخل الحج. طيب بالعكس، على المذهب لا يصح ولا يصير قارنا في هذه الحالة، وإنما يصير مفردا. لو أنه لبى بالحج ولما دخل قال: لعلي أدخل العمرة مع الحج، فهل له؟ فالمذهب يقول أنه ليس له التحول في هذه الحالة، وإنما يظل مفردا. وعلى كل حال هذا المشهور من المذهب. وبعض العلماء قال: له أن يتحول ويدخل القران ويدخل العمرة على الحج فيصير قارن. الكلام هذا تعرف فائدته في الحج، لأنه دائما وغالب الحجاج يكون لأول مرة يحج، فيكون لبى ثم لما دخل يسأل: طيب أنا لي أن ينتقل من الإفراد إلى القران، من التمتع إلى الإفراد، من القران إلى الإفراد. فهذه التحولات يعني هذا كلام العلماء فيها. إذا كان مفرد، إذا كان متمتع فله أن يكون قارنا قبل أن يشرع في الطواف. طيب إذا كان مفردا أي لبى بالحج فقط، فهل له أن يكون قارنا ويدخل العمرة بعد ذلك؟ هذه التي ذكرنا أن الحنابل لا يرونها، وبعض العلماء يرى أن ذلك صحيحا. قال: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. لو أن المتمتعة عرض لها الحيض وخشيت أن يفوتها الحج فإنها تحرم بالحج، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: وصارت قارنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى عائشة قال ما وجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحل. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة وصارت قارنة. ثم تكلم على التلبية فقال: وتسن التلبية وتتأكد، إلى آخر كلامه. التلبية أولا حكمها مستحبة، الواجب أو نقول الشرط هو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه، ولا يعتبر قد دخل في الإحرام إلا إذا نوى. أما التلبية فهي مستحبة، فيقول تسن التلبية فهي مستحبة وليست بواجبة، وهي عبادة يتقرب الإنسان بها، كما ثبت في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من ها هنا وها هنا من شجر أو حجر من ها هنا وها هنا حتى تنقطع الأرض. هذا يدل على أن هذه الأشياء تشهد له يوم القيامة إذا لبى. الأمر الثاني، السنة في التلبية في حق الرجال رفع الصوت، وأما المرأة فإنها ترفع بقدر ما لا يسمعها أجنبي عنها. الثالث، التلبية للإنسان أن يقول التلبية المشهورة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجوز أن يزيد، والحنابلة يقولون الأفضل أن لا يزيد لأنه هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن جابر رضي الله عنه قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فيرون أن الأفضل أن لا يزيد، ولو زاد جاز، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وردت عن عدد من الصحابة. الأمر الرابع فيما يتعلق بالتلبية في وقتها، ووقتها مستحبة من حين أن يحرم، لكنها تتأكد في مواطن إليها أشار المصنف بقوله وتتأكد إذا على نشزا أو هبط، على نشزا مرتفعا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. هذه مواطن تقريبا 10 مواطن يرى أنه يتأكد فيها استحباب التلبية، يجمعها ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تغير الأحوال، عند تغير الأحوال إذا ركب إذا نزل إذا نزل إذا سمع ملبيا إذا رأى البيت إذا أقبل الليل إذا أقبل النهار إذا التقت الرفاق ونحو ذلك. قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. ختم هذا الباب بهذه المسألة حينما قال كره إحرام قبل ميقاته، قبل ميقات، المقصود هنا الميقات المكاني، الميقات المكاني. فأولا نقول الأفضل أن يحرم الإنسان من عند الميقات المكاني الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها حدت منه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يحرم بعده. وأما الإحرام قبله فإنه يكره إلا إن كان قبله بيسير للاحتياط، للاحتياط، يعني إنسان ما يدري متى بالضبط يمر على الميقات فيحتاط ويحرم قبله بيسير، لكن قبل ذلك من بلده فإنه يكره على المذهب، خلافا لمن قال أن الأكمل أن تحرم به من دويرة أهلك، إن من تمام الإحرام أن تحرم به من دويرة أهلك، فإن هذا أنكره عمر وأنكره عثمان رضي الله عنهم. ولما قال أحدهم للإمام مالك أنه أراد أن يحرم من بيته قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة وهي أميال، وإنما هي أميال أزيدها، قال أو أي فتنة أشد من أن تعمل عملا لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. فالقصد أن الأصل أن يحرم الإنسان من الميقات، كونك تلبس ثوب الإحرام من بيتك لا إشكال، لكن الكلام على نية الدخول في النسك تكون من عند الميقات، الميقات الزمان المكاني. لماذا يكره؟ لأنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الميقات الزماني، قال وبحج قبل أشهره. يكره أن تحرم بالحج قبل أشهر الحج. أشهر الحج تبدأ من شوال، فيكره أن تحرم بالحج قبل أشهر الحج، لأنه زمنه. فالله عز وجل قال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب لماذا قالوا يكره وما قالوا يحرم؟ قالوا قياسا على الميقات المكاني، فلما جاز الإحرام قبل الميقات المكاني جاز الإحرام قبل الميقات الزماني. لو أنه أحرم بالحج قبل أشهره فيصح ولكنه يكره، هذا المشهور بالمذهب. والقول الثاني أنه لا يصح في هذه الحالة، يحرم نعم لكنه تكون عمره ولا يكون حجا. وهذا الأظهر والله أعلم، وهو مذهب الشافعية، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لماذا؟ لأن الحج له أوقات محددة، فهو كونه أحرم قبل أشهر الحج إذا ما فائدة تحديد أشهر الحج؟ فالميقات الزماني يختلف عن الميقات المكاني. فالله عز وجل لما قال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لو كان يجوز تحرم من أي شهر، إذا ما صار لهذه الأهلة في تحديد أشهر الحج ما صار لها فائدة في هذا الجانب. فعلى كل حال المذهب يقول يجوز ويكره، وقال بعض أهل العلم أنه إذا أحرم ينعقد عمرة ولا ينعقد عن الحج. طيب نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.